باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيدين في طريق ورجوعه من طريق آخر. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال أخبرنا محمد بن الصلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وروى أبو كميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي وحديث جابر كأنه أصح. جاء في خروج الإمام من باب أو من طريق ورجوعه من طريق آخر. يقول حدثنا قال حدثنا عبد العال بن واصل عبد الأعلى بن واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا وأبو زرعة بن كريم عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا أخبرنا محمد بن الصلة قال عن فليح بن سليمان قال حدثنا عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. يقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من طريق العيد رجع من غيره. الظاهر أن كل أعماله عليه الصلاة والسلام هو بس العيد، خرج من طريق رأيته من طريق آخر. لذلك أن الأرض تشهد، الأرض تشهد لك إذا طلعت من طريق شهد لك هذا الطريق، إذا رجعت من الطريق الثاني شهد لك الطريق الثاني، فالأرض تشهد لك. لهذا إذا صليت ركعتين في الأرض هذه صر ركعتين في الأرض الثانية أحسن، فالأرض تشهد لما صلى عليها أو عمل عليها طاعة. أقول هذه العلة والله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من طريق ويأتي من طريق آخر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر يقول ابن عيسى الترمذي في الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى حديث أبو هريرة هذا حديث حسن غريب. قال وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان. يقول وروى أبو تميلة اسمه يحيى عن ويونس بن محمد قال حدثنا عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في طريق في غيره اتباعا لهذا الحديث. يقول أبو عيسى الترمذي استحب كثير من العلماء أن الإنسان أو الإمام إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر لأجل اتباع السنة. الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام. قال وهو قول الشافعي. يقول وهو اختيار الشافعي قول الشافعي رحمه الله أن الإمام يخرج من طريق ويأتي من طريق آخر، وكل مسلم يخرج من بيته إلى المسجد ينبغي أن يأتي من طريق آخر لتشهد له الأرض، لأن الأرض تشهد على الخارج وعلى الداخل. قال وحديث جابر كأنه أصح. يقول حديث جابر من حيث السند كأنه أصح، حديث جابر أصح من حديث أبي هريرة من حيث السند. قال رحمه الله باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. هو في الباب عن علي وأنس. قال أبو عيسى حديث بريدة بن قصي بن الأسلمي حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. وقد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الإنسان إذا أراد أن يخرج يوم العيد أنه لا يخرج حتى يأكل تمرات، وأما يوم الأضحى فلا يأكل حتى يصلي صلاة العيد. يقول حدثنا الحسن بن صباح، الحسن بن صباح قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عن ثواب بن عتبة، عن ثواب بن عتبة قال عن عبد الله بن بريدة، قال عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب، قال بريدة عن أبي، عن أبي بريدة بن الحصيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني يأكل تمرات إعلانا بأنه يوم أكل وشرب، إعلانا بأن رمضان انتهى وأن هذا اليوم يوم أكل وشرب، فيأكل تمرات ويخرج. والسؤال هنا إذا كان الناس في المسجد في الحرم أو في مسجد آخر أو في مسجد العيد، هل يقسم تمر على الناس يأكلون، ولا السنة تأكل في بيتك فقط ولا تقسم على الناس؟ هذا الذي أراه أنا، لا يقسم الإنسان على الناس في المسجد، لأن خرج من بيت خلاص، السنة في بيتك تتناول من تمرك أنت وتخرج إلى المسجد. أما نأتي بتمر بلينا ويلا خذوا يا ناس كلوا يا ناس كلوا، هذا ليس في سنة، قد يؤدي إلى البدعة. لا يجوز أن تقسم على الناس تمر في يوم العيد، لأن التمر يباح لك في بيتك فقط، كل في بيتك تمرات واخرج من بيتك وأنت مفطر. أما يوم الأضحى فلا يجوز الأكل إلا بعد صلاة العيد، بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي نيار أبو بردة بن أبي نيار قال إني ضحيت يا رسول الله لأن الناس يحاجون اللحم ولا عندهم لحم، وذبحت كبش طيب وصدقت به على الناس. قال لا يجزي، ما يجزيك هذا، الذبيحة قبل الصلاة ما تجزي. قال عندي جذعة أحسن من اللي ذبحت، قال اذبحها ولا تجزي عن بعدك، لا تجزي عن أحد بعدك، اذبح الجذعة عن الطلي ولا تجزي عن أحد بعدك. قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. نعم نعم. قال وفي الباب عن علي وأنس. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وأنس بن مالك. نعم. قال أبو عيسى حديث بريدة بن قصي بن الأسلمي حديث غريب. يقول أبو عيسى الترمذي حديث بريدة بن قصي حديث غريب. نعم. وقال محمد لا أعرف للثواب بن عتبة غير هذا الحديث. يقول محمد بن إسماعيل البخاري لا أعرف لثواب بن عتبة إلا هذا الحديث، يعني كأنه لا يرى له قليل الحديث، ويرى أن الحديث لين، يرى أن الشخص لين ولا يروى له حديث إلا هذا. قال وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا. واستحب كثير من أهل العلم أن الإنسان لا يخرج من بيته حتى يطعم، يعني تأكل تمرات الإنسان وتشرب عليها ماء أو تأكل تمرات بلا ماء ثم تخرج العيد. قال ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى، تنتهي صلاة العيد وينتهي الناس ثم تذبح ذبيحة وتأكل لحما، أما تأكل قبل الصلاة فلا تنفع، تذبح ذبيحة قبل الصلاة ما تنفع، لابد أن تذبح بعد الصلاة، لأن الناس من صلاة العيد تذبح ذبيحتك الإنسان وتطعم الناس وتأكل منهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وأخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وأخبرنا هشيم عن محمد أخبرنا هشيم عن محمد قال محمد بن إسحاق عن ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن حفص بن عبيد الله نعم عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. أنس بن مالك يشهد لبريدة بن الحصين بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة ولا يأكل في يوم الإضحى حتى يصلي الناس في قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب يعني أنه صحيح لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله أبواب السفر باب التقصير في السفر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي وأخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. وقال محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر. قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان سطرا من خلافته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأه عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله أبواب السفر. إذا كان الإنسان مسافر ماذا يفعل بصلاته وصومه يفعل؟ هل يقصر الصلاة؟ هل يفطر أم لا يقصر ولا يفطر؟ يقول رحمه الله حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال حدثنا وأخبرنا يحيى بن سليم وأخبرنا يحيى بن سليم قال حدثنا عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين. يقول ابن عمر أنه سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يقصرون الصلاة يصلون كل صلاة على ركعتين ركعتين. هذا الجمع يأتي له حكم آخر لكن هذا قصر الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول يقصر الصلاة صلاة الظهر ثنتين وصلاة العصر ثنتين إلى آخره. وكذلك أبو بكر لما توفى الرسول وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. قال ولا يصلون قبلها ولا بعدها. قال ولا يصلون قبلها ولا بعدها يعني قصرت الصلاة صليت الظهر ثنتين الإنسان فلا تصلي تطوع لأنك إذا لا تصلي تطوع كم صلاة الفريضة أفضل. صلاة الفرض أفضل واحد عند الله تعالى وتقدس من صلاة النوافل فأنت تصلي الركعتين صلاة الظهر بس لكن تقوم تصلي نوافل. يقول ابن عمر لو كنت متنفل أتممت صلاة الفريضة لأنها أحب إلى الله من النوافل. لكن بعض الصحابة أجاز أن يصلي الإنسان النوافل أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يعهد عنه أنه صلى نوافل إلا الوتر وصلاة الفجر، ركعتي الفجر والوتر، هذا اللي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأما غير هذا فلم يثبت، هذا لازم عليه حضرا وسفرا. نعم. قال وفي الباب عن عمر. يقول في الباب عن عمر بن الخطاب. نعم. وعلي. وعلي بن أبي طالب. وابن عباس. وابن عباس. وأنس. وأنس بن مالك. وعمران بن حسين. وعمران بن حسين. وعائشة. وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الحليم مثل هذا. يقول أبو عيسى حديث ابن عمر هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من. إلا من حديث سليم. من حديث سليم. يحيى بن سليم. يحيى بن سليم يعني أنه لا يعرف إلا من حديث رجل واحد، لكن له شواهد، له شواهد الحديث هذا، وإن كان لا يعرف إلا من سند واحد، لكن له شواهد حديث كثيرة ستأتينا. وقال محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر. يقول البخاري رحمه الله. قدوي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن رجل من أهل سراقة بن مالك عن ابن عمر. قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. عادات بالضبط. أبو عيسى التلمذي يقول أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف جدا عن ابن عمر أن النبي كان يتطوع في السفر، لكن عطية لا يحتج به. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في الصلاة وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، ثم أتم في منى. عثمان أتم الصلاة في منى. ليش؟ لأنه تزوج في مكة وادعى أو أنه اجتهد أن صار لأهل مكة فلا أقصر. نعم. قال أبو عيسى وقد روي عن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول إن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يقصرون الصلاة ويقصر في منى في السفر وفي منى أيضا، لأنه يعتبر سفرا فتقصر الصلاة صدرا من أبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، ولما تزوج بمكة أتم عثمان وتبعه الأئمة الأربعة، أنك إذا كنت من أهل مكة ما تقصر الصلاة، لكن الصحيح أنه نسك، أن قصر الصلاة في منى نسك من المناسك على أهل مكة وغيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يأمر أهل مكة بالتمام، أمرهم بحجة في مكة ولم يأمرهم بحجة الوداع في تمام الصلاة، بل قصروا معه فصار نسكا لمكة وغير مكة. قال وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في سفر. قال وقد روي عن عائشة رضي الله عنها اجتهادا منها أنها تتم الصلاة في السفر، وتقول نزل القرآن وغيره نزلت الصلوات أربع أربع في السفر والحضر، ثم قصر صلاة السفر وجعلت التمام لمن للمقيم، يعني معنى أن الصلاة نزلت أربع أربع حتى في السفر، ثم قصرت السفر وبقي الحضر على حاله، فأنا أريد أن أصلي اللي نزل من السماء أربع أربع سواء في السفر أو غير السفر اجتهادا منها رضي الله تعالى. قال والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعمل على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن المسافر يقصر، مسافر للصلاة يقصر الصلاة، وإن شاء أن يقصر بكل صلاة، وإن شاء أن يجمع إن رأى أن الجمع أسهل له ولطريقه. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قول الترمذي رحمه الله وهذا القول وهو القصر في السفر قول الشافعي وأحمد وإسحاق أن المسافر يقصر الصلاة وهو أفضل عندهم، القصر أفضل والصيام والفطر عندهم أفضل للمسافر، لأنه رخصة وصدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته، لكن لو صام المسافر أو أتم المسافر ما عليه شيء، كيف هو حر. قال إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له بالسفر فإن أتم الصلاة أجزاء عنه. الشافعي يرى أنه لو أتم الصلاة بالسفر أجزاء. أحمد وإسحاق يرون أنها لا تجزي، لكن مذهب عندنا أنها تجزي أيضا لو أتم أجزاء، لكن القصر له أفضل والفطر له أفضل إذا كان صائما. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان قال عن أبي نضرة، عن أبي نضرة مالك بن المنذر بن قطع قال قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته. يقول عمران بن حسين أنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين في سفره، وصلى مع أبو بكر وسافر مع أبي بكر فصلى ركعتين في السفر، وصلى مع عمر فصلى ركعتين في السفر، وصلى مع وسافر مع عثمان فصلى ركعتين 6 سنين من خلافته ثم أتم، يعني الخلافة كلها قرابة 12 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث عمران أن الرسول قصر الصلاة، أبو بكر قصر الصلاة، وعمر قصر الصلاة، وعثمان قصر الصلاة 6 سنين، و6 سنين أتم. قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا به قتيبة نعم، قال أخبرنا سفيان بن عيينة، قال أخبرنا سفيان بن عيينة نعم، عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر طيب، وإبراهيم بن ميسرة، وإبراهيم بن ميسرة نعم، أنهما سمع أنس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة 4. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أننا صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 4 الظهر ثم العصر ثم خرج وصلى فقصر في الصلاة في ذي الحليفة. خرج العصر وقصر الصلاة في ذي الحليفة، اليوم خرج من المدينة قصر الصلاة، يعني صلى الظهر 4 وصلى العصر ركعتين في ذي الحليفة مبتدئا السفر إلى مكة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، قال أبو عيسى هذا حديث عمران حديث صحيح، حديث أنس من الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عن منصور بن زاذان، منصور بن زاذان قال عن ابن سيرين، عن ابن سيرين محمد قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام سافر آمن ما كان، سافر يعني حجة الوداع، آمن ما كان ما يخاف أحد، ومع هذا قصر الصلاة، معناه أنه تشريع، قصر الصلاة تشريع، سافرت الإنسان فهي صدقة تصدق الله بها عليك فاقبل صدقة ربك، أفطر في السفر وكذلك أقصر في السفر تصدق الله بها عليكم، يا رخصة تصدق الله بها فاقبلوها معكم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث حسن صحيح، حديث صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وروي عنه 12. وروي عن سعيد بن مسيب أنه قال إذا أقام 4 صلى 4. وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعده واختلف أهل العلم بعد في ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. الحديث هنا يطول والكلام عليه يطول لأن الأئمة الأربعة والصحابة والأئمة الأربعة اختلفوا في مدة الإقامة للمسافر إذا نوى كم حتى إنه لا يقصر ولا يجمع كم ينوي، بعضهم 16 بعضهم 4 أيام بعضهم كذا وكذا. هذا الحديث يحتاج إلى ليلة كاملة في شرحه وتبيانه وبيان اختلاف الأئمة والحكم في الحق الصحيح ومن هو الذي متمسك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا إن شاء الله سنأتي به بعد الحج لأننا نوقف الدرس الليلة وسينتقل الكرسي إن شاء الله بعد الحج إلى مكانه إلى البلاط. سنأتي قدام الحج قدام الحجر ونبتدي الدراسة في ليلة 19 أو 20 أو 18 إذا انتهى الحج والسنة. أما هنا فسيكون الإفتاء فقط، أن أنتم هنا للإفتاء فقط والدرس يقف الليلة إن شاء الله وهناك بعد الحج إن شاء الله ليلة 19 أو 20 أو 18 نبتدي الدرس من هناك إن شاء الله. وربنا يغفر لنا ولكم ويجمعنا ويتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله. تمت صلاة الحضر وذكر صلاة السحر. أيه. أنا أفعل اللي نزل. أيه. اجتهاد منها. أيه. أنت قلت لفظي في اللهم صلى الله عليه وسلم موضة بتقول يعني منها بتقول أنزل الله صلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. هذا مثلا لفظي بتاع الموضة يعني أنزل الله الصلاة ركعتين فأقرت في السفر ركعتين. تفسير الغازن يا سيد لمين؟ تفسير الغازن الخازن خازن للخازن نفسه. هو الغازن ده نفسه اسم المفسر المؤلف. المؤلف اسم الخازن فلان بن فلان بن فلان خازن. أيه. بعد الحج يجيب لك اسم تلتر إن شاء بعد الله. يقول يا شيخ أبو فنزر الغفاري. ها؟ حديث أبو ذر الغفاري مع النبي صلى الله عليه وسلم مش فيه لا مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركبة أبو ذر ركبة أبو ذر مش فيه. طيب هذا الأخ يقول لأنه قرأ الحديث يقول وإن ترك الصلاة والصوم وإن ترك الصلاة والصوم هل هذا الحديث ورد لك هذا؟ أبا هو وزنى وإن سرق وزنى وإن سرق ويقول لا قال وإن ترك الصلاة والصوم كذبت ما نزل أربعة يقول له كذبت وكل مدى جاء وزنى وإن سرق على هذا من السماحة من ترك الصلاة والصلاة كمان ذكر عائشة من الإسلام. كيف الشيخ في الحديث مع عبد الحكم الوراق البغدادي وأخبرنا يحيى بن سليم هذا تحويل سند ولا هذا حدث ولا أخبر شيخاني له تفنن باللفظ هذا أخبرنا من الإسحاق الراهوي ما يقول أخبر البغدادي شيخ داود الحديث قال فيه شنو الشيخ قال قال ما وراء أنا قلت لك هذي بلف متساكن ما في هذي بالطريقة دي. وين محمد يعني؟ الشيخ إبراهيم. نعم. وكان قول عائشة. أن نزلت الصلاة ركعتين ركعتين. أيوة نعم. وتم صلاة الحضر. أيوة. نعم. وبقي صلاة السفر. ليه تتم السفر؟ ليش؟ أيوة. بس لا أدري بس لكن أما بالنسبة للإمام مالك روى في الموطأ أنها كده ما أدري لا أيوة. اللفظ الأول وصل خير إن شاء الله هي بقيت صلاة السفر على حالة اثنين اثنين ليه تتمني في السفر ليه في لنا يعني بالنسبة للفظ مخالف شوية صح لكن عملا بآخر الأمرين يعني أنزل فرضت ركعتين هم أتمت لما أصل ركعتين نعم تيجي من وتم الحضر وتبقى صلاة السفر على حاله أي نعم هي لفظها كده نعم بقيت على حالة صلاة السفر نعم ليش تجيبين شيء من مشكل نعم أي في لهم مشكل لكن بس أول رواية تقول عشان داير ربنا هو أنت صليها لنا كده مشكلة أي في لهم الحديث مولود اللي قاله لا وجد مرة مرد لها يعني بيستفتي بان طارق.